الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لا أزال وإياكم بحمد الله تعالى مع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الكلبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولا زال الحديث بحمد الله تعالى موصولا في سورة البقرة، والتي تحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن شيء من فضائلها وما يتعلق بها. قد ذكرت كذلك بعض الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على فضل هذه السورة، ولا يزال الحديث حول الآية الثانية من هذه السورة، فقد وقفنا عند قول الله جل وعلا: هدى للمتقين. فالله جل وعلا قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ومعنى قوله هدى للمتقين، بينا أن الهداية نوعان: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وإلهام. فالأولى يملكها الرسل عليهم الصلاة والسلام، ويملكها الدعاة إلى الله والعلماء، لأنهم يدلون الناس ويرشدونهم إلى طريق الخير، كما قال الله جل وعلا عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هاد، يهدي الناس إلى سواء السبيل، بمعنى يدلهم ويرشدهم إلى طريق الحق. وأما الهداية الثانية فهي لا يملكها إلا الله جل وعلا، هداية التوفيق والإلهام، وهي التي ذكرها الله جل وعلا في قوله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني يوفق ويلهم من يشاء هدايته سبحانه وتعالى. والهداية هنا في هذه الآية هداية ماذا؟ أي نوع أحسنت؟ هداية التوفيق والإلهام. أما في قوله هدى للناس، هداية الدلالة والإرشاد، فقد يهتدون به وقد لا يهتدون. ثم قال المؤلف في قوله هدى للناس، وذكر الكلام حوله، ثم قال: للمتقين، قال: مفتعلين. متقي مفتعل، على وزن مفتعل، قال: مفتعلين من التقوى. وقد تقدم معناها في الكتاب. طبعا التقوى مر معنا أن التقوى أن تجعل بينك وبين ما تخشاه وقاية، تقيك هذا الأمر، وهي أن تجعل بينك وبين عذاب الله تعالى وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ولهذا لما سئل عمر رضي الله عنه عن التقوى، قال للسائل: هل سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فماذا عملت؟ قال: شمرت عن ثوبي واتقيت الشوك، شمرت عن ثوبي واتقيت الشوك. وكما قال ابن معتز: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرا إن الجبال من الحصى. فهذا هو التقوى. فهنا قال رحمه الله تعالى: نتكلم عن التقوى في ثلاثة فصول. تكلم عن التقوى في ثلاثة فصول. والفصل الأول قال: في فضائلها المستنبطة من القرآن، لأن الله جل وعلا ذكر التقوى في كثير من الآيات وذكر لها فضائل كثيرة، فالمؤلف يذكر منها 15 فضيلة. الأولى الهدى، فالمتقون يهديهم الله جل وعلا للطريق القويم. قال هنا: هدى للمتقين، فمن ثمار التقوى وفضائلها أن الله تعالى يهدي المتقين ويزيدهم تقوى إلى تقواهم ويزيدهم هدى إلى هداهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فهذه فضيلة عظيمة. فكلما ازداد المرء تقوى لله جل وعلا تركا للمحرم وفعلا للواجب، كلما زاده الله جل وعلا رغبة في الخير، لأن الحسنة تقول أختي أختي، فالله تعالى يزيد المؤمن بفعل الطاعات إيمانا. الثانية النصرة، من ثمار التقوى وفضائلها النصرة، فإن الله تعالى مع المتقين معية تعني التأييد والنصر. قال الله جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا، فالمعية هنا معية خاصة، لأن معية الله تعالى لخلقه معيتان، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة بمعنى الإحاطة والعلم، كما في قوله جل وعلا وهو معكم أينما كنتم، يعني معكم إيش؟ بماذا؟ بماذا معكم؟ بعلمه، معكم بعلمه، وهو جل وعلا على عرشه، فهو قريب من عباده بسمعه وبصره جل وعلا، يراهم ويسمع كلامهم جل وعلا. فالمعية هنا معية عامة، وهو معكم أينما كنتم، فالعبد يعلم علم اليقين أن الله تعالى مطلع عليه. ألم يعلم بأن الله يرى؟ فالله يراك جل وعلا، فهذه معية عامة. المعية الخاصة هي معيته لأهل الإيمان، في قوله جل وعلا إن الله مع المتقين، إن الله مع المحسنين، إن الله مع المؤمنين، فهذه معية خاصة تعني التأييد والنصر والحفظ ونحو ذلك من المعاني. فهذا من فضائل التقوى، فالمتقي ينصره الله جل وعلا على من عاده، ويؤيده سبحانه وتعالى بأمور لا حسبان له بها. فعلى العبد أن يلزم التقوى، وسيرى من الله جل وعلا ما لا يخطر منه على بال. ولو أردنا أن نذكر أمثلة لطال بنا المقام، وأقرب مثال في ذلك ما ذكره الله جل وعلا عن أنبيائه ورسله من لدن نوح عليه السلام، ونصر الله جل وعلا له حينما قال إني مغلوب فانتصر، فجاء الفرج من الله جل وعلا والتأييد والنصر. وكذلك موسى عليه السلام لما قال قومه بنو إسرائيل إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وإبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار قال الله جل وعلا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهكذا في نصر الله جل وعلا وتأييده لعباده المتقين، فالله تعالى يؤكد فيقول إن الله، إن مؤكدة مع الذين اتقوا، أي مع الذين لازموا التقوى، فاتقوا الله جل وعلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي. أيضا من الفضائل وهي الثالثة الولاية، بأن الله تعالى يتولى عباده المتقين، ومن تولاه الله كفاه، من تولاه الله جل وعلا كفاه وحفظه ونصره وأيده. وحسب المؤمن أن يكون وليا لله جل وعلا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي. والله تعالى يقول في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فالله جل وعلا قد آذن وأعلم من حارب أو عادى أولياءه بأنه جل وعلا محارب لهم، ولا طاقة لأحد بمحاربة الله سبحانه وتعالى. ذكر هذا في قوله جل وعلا الله ولي المتقين، والله ولي المتقين، فالله تعالى ولي عباده المتقين. فإذا أردت يا عبد الله أن تكون من أولياء الله جل وعلا المتقين ومن حزبه المفلحين فخذ بهذه التقوى تكن بإذن الله تعالى من أولياء الله سبحانه وتعالى. أيضا الرابع من فضائل وثمار التقوى المحبة، أن الله تعالى يحبك، وكفى بهذا فضلا وشرفا وفخرا أن الله تعالى يحبك. فالله جل وعلا يقول إن الله يحب المتقين، فإذا كنت من المتقين فاعلم أن الله جل وعلا يحبك. وإذا أحبك الله جل وعلا فلا تسأل عن الثمار الحاصلة لك بهذا الوصف العظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما تقرب إلي، وما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهنا يحصل هدف عظيم من فعل الفرائض الصلوات والصوم والزكاة والحج وسائر الفرائض، إذا تقرب العبد بها لله ثم أتبعها بالنوافل، نوافل الصوم، نوافل الصدقة، نوافل الذكر، نوافل الحج، نوافل العمرة، وهكذا من غيرها من النوافل، إذا استمر على هذه النوافل لا ينقطع وما يزال حتى يصل إلى مبتغى عظيم وثمرة يانعة، وهي أن الله تعالى يحبه. يقول بعض السلف ليس الشأن أن تحب، أنا وأنتم نزعم أننا نحب الله، نزعم أننا نحب الله، لكن الشأن أن تحب، الشأن أن الله تعالى يحبك، يحبهم ويحبونه. قال حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. معنى هذا الكلام؟ معناه موضح في الرواية الثانية، قال فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي، بمعنى أن الله تعالى يحفظ على هذا المتقي الولي سمعه وبصره وجوارحه، فلا يأتي بها ما حرم الله جل وعلا عليه. فالله تعالى إذا أحب عبده فلا تسأل عن ثمار هذه المحبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل، يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. الله أكبر. أسأل الله جل وعلا أن أكون وإياكم ممن يحبهم ويحبونه. فمحبة الله جل وعلا لعبده من الغايات التي ينشدها ويطلبها ويسمو إليها العبد المؤمن. فلاحظ هذه الثمار العظيمة. فالمقصود أن المحبة ثمرة يانعة يقطفها المتقي. فإذا رمت يا عبد الله أن تكون ممن يحبهم الله فلازم التقوى. قال الله جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب الخلق، محبة في قلوب الخلق. قد عبر ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية بقوله بعبارة دقيقة، قال أن الله تعالى يغرس محبة المتقين في قلوب عباده المؤمنين غرسا، يعني لا يملك الإنسان إلا أن يحب هذا المتقي، فالله تعالى يجعل في قلوبهم المحبة لهؤلاء المتقين. أيضا من ثمار وفضائل التقوى وهي الخامسة المغفرة، المغفرة للذنوب، فإن الله تعالى يغفر ذنوب المتقين. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هنا ثمرة لم يذكرها المؤلف وهي الفرقان، أن المتقي يجعل الله له تمييزا بين الحق والباطل والخير والشر. فمن اتقى الله جل وعلا رزقه الله تعالى بصيرة، رزقه الله فراسة لا تخطئ بإذن الله جل وعلا. قال يجعل لكم فرقانا، أي فرقانا تفرقون به بين الخير والشر وبين الحق والباطل. ولهذا قال الله جل وعلا واتقوا الله ويعلمكم الله. فإذا اتقى العبد ربه زاده الله جل وعلا من فضله، فعلى المؤمن أن يلازم التقوى. في هذه الآية أيضا قال يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. التقوى تكفر بها السيئات، وكم للإنسان من سيئات وخطايا يرجو من الله تعالى زوالها، لأن الأوزار والسيئات تثقل كاهل المرء. قال الله تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. فإذا كان وزر محمد صلى الله عليه وسلم وما أقله قد أثقل ظهره، فما ظنك بأوزارنا. لكن العبد إذا اتقى الله تعالى حط عنه الأوزار وكفر عنه السيئات فلا يؤاخذ بها. قال ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. والمغفرة هي ستر الذنوب. قد يقول قائل ما الفرق بين التكفير السيئات والمغفرة للذنوب؟ نقول التكفير هو حط الخطايا والتجاوز عنها وعدم المؤاخذة بها في الآخرة، وأما المغفرة فهي سترها. فإن الله تعالى يستر لعبده، وإنما سمي المغفر مغفرا لأنه يستر الرأس ويقيه ضربات السيوف والرماح. فمن ثمار التقوى فضائلها المغفرة للذنوب. وكلنا ذو خطأ، وكلنا بحاجة إلى المغفرة. فإذا أردت المغفرة لذنوبك فلازم التقوى يا عبد الله. قد يقول قائل أنا لا أنفك عن الذنوب. نقول ليس من شأن المتقي أن لا يذنب، فإن المتقي يقع في الذنب لكنه سرعان ما يرجع. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فيرجعون إلى ربهم جل وعلا ويتوبون من ذنوبهم. كذلك من ثمار التقوى قال المخرج من الغم والرزق من حيث لا يحتسب. إذا أصابك غم أو هم فإن الله تعالى يزيل عنك هذا الغم ويجعل لك منه مخرجا، وكذلك يرزقك الله جل وعلا رزقا لم تحسب له حسابا، كما قال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كل ضيق. من اتقى الله تعالى جعل له من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. وكم وقع للأنبياء والرسل والصالحين العلماء من مضايق وهموم ونحو ذلك ففرج الله عنهم، كما وقع لذي النون عليه السلام لما التقمه الحوت فأصبح في ظلمات ثلاث، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله جل وعلا فاستجبنا له ونجيناه من الغم. فهو في غم وكرب شديد نجاه الله تعالى بفضل تقواه وتوحيده لله جل وعلا. وليس هذا ليونس عليه السلام وحده، بل لكل المؤمنين. قال وكذلك ننجي المؤمنين. فالمؤمنون المتقون ينجيهم الله جل وعلا عند الكرب. من أراد أن ينجو وأن يفرج الله عنه الكرب في الدنيا فعليه أن يلازم التقوى. كذلك الرزق قال ويرزقه السلامة الله وبركاته ويرزقه من حيث لا يحتسب. من أداة شرط، يتقي الله يتقي فعل الشرط، وجواب الشرط يجعل له مخرجا، وكذلك ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا فعلت الشرط جاءك المشروط. إذا اتقيت الله جل وعلا جعل الله لك المخرج من المآزق ومن الكروب وكذلك رزقك من حيث لا تحتسب. وكم من أناس اتقوا الله جل وعلا وكانوا في شدة وفاقة وفقر وضيق، فما هو إلا أن رزقهم الله تعالى رزقا لم يحسبوا له حسابا. وقد يقول القائل: أنا حرصت على التقوى واتقيت المعاصي وفعلت الأوامر لكنني لا أزال في شدة وكرب. نقول: هذا امتحان من الله جل وعلا لك حتى تصبر، فقد يؤخر الله جل وعلا الفرج لعبده ليمتحن صبره، فلا تستعجل الثمرات، ولا تكن ممن قال الله فيه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. على حرف، على شك، يعني هو في شك من ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن جاءته نعمة وصحة وعافية وغنى فرح بها واطمأن وقال: هذا دين خير ودين صالح. وإذا أصابته مصائب في نفسه أو في ماله أو في أهله انقلب على وجهه واعترض على أقدار الله جل وعلا. المؤمن يتقلب بين نعم يشكرها وبين مصائب يصبر عليها وبين ذنوب يستغفر الله جل وعلا منها. أيضا من ثمار وفضائل التقوى قال رحمه الله تعالى: غفران الذنوب وإعظام الأجور. كذلك يعظم الله تعالى للمتقي الأجر، يعني يجعل أجره عظيما ويكثره جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، يجعل أجره عظيما. فالمتقون إذا فعلوا الطاعات من الصلوات وغيرها من الطاعات جعل الله لهم الأجر العظيم إزاء تقواهم لله سبحانه وتعالى. ليس المتقي كغيره من الناس، بل المتقي ذو حس مرهف وضمير حي يدرك عظمة الله جل وعلا ويتحسس مما يغضب الله سبحانه وتعالى ويحرص على إرضاء الله جل وعلا بكل ما يستطيع من الأوامر التي أمر الله جل وعلا بها حتى يحقق هذا الأمر العظيم. كذلك من ثمار التقوى قبول الأعمال، وكل منا يعمل أعمال صالحة يرجو من الله قبولها، لكن الله تعالى حصر القبول للأعمال في المتقين فقال: إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا أردت أن تقبل أعمالك الصالحة فكن من عباد الله المتقين، والأمر يسير: ترك المحرمات وفعل الواجبات فقط. فإن ابني آدم لما قرب قربانا قرب قابيل وقرب هابيل، قيل إن قابيل كان صاحب حرث صاحب زرع، فأتى بأردى زرع عنده، أردى شيء عنده من الزرع، لأنه كان من علامة قبول القربان أن تأكله النار، فوضع قابيل هذا الزرع الرديء على جبل. وأما هابيل فإنه كان صاحب غنم، فأتى بأفضل كبش كان عنده في غنمه فوضعه على جبل آخر، فجاءت النار فأحرقت قربان هابيل الكبش، فدل ذلك على قبول قربانه. فأصاب أخوه شقيقه من أمه وأبيه، أبوه آدم وأمه حواء، حسده على قبول الله له، قال: لأقتلنك، لأن الحسد ملأ قلبه. فانظر إلى الحسد كيف يفعل بأهله. فرد عليه هابيل: إنما يتقبل الله من المتقين. فالله تعالى يتقبل إلا من اتقى، اتقاه جل وعلا، اتقى الشرك واتقى المعاصي كلها وفعل الأوامر. فهذا معنى التقوى. فلا بد من تحقيق التقوى حتى يحصل لك قبول أعمالك عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا اشتد خوف السلف على قبول أعمالهم، قال الله جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني خائفة. لماذا؟ أنهم إلى ربهم راجعون، عملوا الأعمال الصالحة وخافوا أن لا تقبل منهم. قالت عائشة: رسول الله، أهم الذين يسرقون ويزنون ويخشون أن لا يتقبل منهم؟ قال: لا، هم الذين يصومون ويصلون ويزكون ويخافون أن لا يتقبل منهم، على خوف. يؤتون ما آتوا من الصالحات والأعمال وقلوبهم وجلة، في خوف وجل أن لا يقبل الله منهم، لأن الله تعالى لا يتقبل إلا من المتقين. كذلك من ثمار التقوى الفلاح. طيب، ما هو الفلاح؟ الفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. ولا أعظم مطلوبا من دخول الجنة والنظر إلى وجه الله، ولا أعظم مرهوبا من النار. فمن رام الفلاح في الدنيا والآخرة فعليه بتحقيق التقوى. قال الله جل وعلا: واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالتقوى سبيل الفلاح في الدنيا والآخرة. كذلك أيضا من ثمار التقوى البشرى، أن الله تعالى يسوق للمتقين البشرى في الدنيا والآخرة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. ومن البشرى في الدنيا الرؤيا الصالحة، الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. فقد يسوق الله لك رؤيا في المنام صالحة ترى فيها خيرا تسرك ولا تغرك، تطمئن قلبك وأنك على الهدى وعلى الخير وأن لك من الله الأجر العظيم، أو ثناء الناس عليك من دون قصد. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل ثم يلقى ثناء الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. فهذا من عاجل البشرى المؤمن، هو لم يقصد ثناء الناس ولم يكن قصده إلا وجه الله، لكن الناس علموا بعمله فأثنوا عليه. كذلك من البشرى التي تحصل للمتقي في الدنيا الطمأنينة والراحة أثناء العبادة، فإن الله شكور يشكر عبده. فإذا وجد العبد طمأنينة في قلبه وراحة وعدم حصول تشويش في قلبه أو شبهات أو وساوس، بل هو مطمئن في الطاعة، يفرح بالطاعة ويحزن عند المعصية، فهذا من البشرى التي ساقها الله جل وعلا لعبده. فهذا من الأمور التي يفرح بها العبد في الدنيا. وأما في الآخرة فالبشرى بالجنة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة متى؟ عند الموت. ألا تخافوا، يعني مما يستقبلكم، ولا تحزنوا مما فاتكم، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بشارة من الملائكة للمحتضر المتقي المؤمن بالجنة التي أعدها الله جل وعلا للمتقين. فمن رام التثبيت عند الموت ومن رام البشارة عند الموت فعليه بتقوى الله سبحانه وتعالى. لازم يا عبد الله التقوى، ولا تلتفت إلى الشيطان ووساوسه، ولا إلى نفسك الأمارة بالسوء، ولا إلى الدنيا وزخرفها، فإنها إنما هي سنوات وأيام تعيشها في هذه الدنيا ثم تلقى الله جل وعلا. فإذا كنت من المتقين تحصل لك البشارة العظيمة من الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يعني في الدنيا. وأتوا به متشابها، الأسماء متشابهة، طعام وطعام، فاكهة وفاكهة، لكن اللذة والطعم يختلف. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على المتقين. كذلك من ثمار التقوى قال دخول الجنة ونعيم الجنة مقصد عظيم، والجنة هدف سام لكل مؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أعرابي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هو معاذ بدعوات ويذكر الله جل وعلا، فقال الأعرابي إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، لا أحسن كلامكم وذكركم ودعاؤكم، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، كلنا ندندن حول دخول الجنة والنجاة من النار. فإذا أردت أن تكون من أهل الجنة فعليك بتقوى الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، وقال أيضا إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وغيرها كثير من الآيات الدالة على أن التقوى سبب بإذن الله تعالى برحمته وفضله لدخول الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك من فضائل التقوى وثمارها اليانعة أن الله تعالى ينجي المتقين من النار. قال الله جل وعلا وإن منكم إلا واردها، يعني النار، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما أراد أن يغزو في مؤتة وأراد أن يودع أصحابه بكى، فقال لهم أتظنون أني بكيت جزعا من الموت؟ لا، ولكني تذكرت قول الله جل وعلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فيا ليت شعري كيف الورود كيف الصدور بعد الورود. يعني أنا أعرف أنني وكل إنسان سيرد النار، لكنني لا أعلم هل أنا من الناجين أم لا. فهذه كل وإن منكم، فهذه لفظ عام تعم كل إنسان، فكل إنسان سيرد النار، لأن الصراط جسر مضروب على على متن جهنم، أدق من الشعر وأحد من السيف وعليه كلاليب وحسك، وكل يمر عليه حتى محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أول من يمر وأول من يجوز الصراط، منهم من يمشي كالبرق، منهم من يمشي عليه كالريح المرسلة، ومنهم من يكون كالجواد المضفر، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يكرسف في النار. أعاذني الله وإياكم من النار والدينا. فإذا أردت أن تنجو من النار وأن تعبر الصراط الذي هو مدحضة مزلة فعليك بالتقوى، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالأمر عظيم أحبتي في الله، لكن من أتى بالتقوى فإنه بإذن الله ينجو من عذاب النار. أعاذني الله وإياكم والدينا من نحب من عذاب النار، رزقني وإياكم تقواه سبحانه وتعالى. هذه مجمل ما ذكره المؤلف في هذا الفصل المتعلق بفضائل التقوى، وهي والله جديرة بالاهتمام، وهي جديرة بأن تفرد في موضوع مستقل ومحاضرة مستقلة، لأن الحديث عن التقوى حديث لا يمل، ويحمل المرء على تحقيق أسباب التقوى والسعي في إصلاح نفسه، لأن العبد في هذه الدنيا كادح إلى ربه جل وعلا كدحا فملاقيه. ثم ذكر الفصل الثاني البواعث على التقوى، يعني ما الأسباب التي يحصل بها العبد تقوى الله جل وعلا. قال 10 البواعث التي تبعث المرء على تحصيل التقوى وتحقيقها 10. الأول خوف العقاب الأخروي، فالعبد إذا خاف عذاب النار وخاف عذاب الله جل وعلا حمله ذلك على ترك المحرمات وفعل وفعل الواجبات. قال الله جل وعلا عن عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وقال عنهم: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. وقال عنهم: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي من النار. فالمؤمن يخاف النار، على العبد أن يخاف النار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنذرتكم النار، فأنذرتكم النار، وأشاح بوجهه صلى الله عليه وسلم. فالنار قعرها بعيد وعذابها شديد. فالعبد يتأمل في آيات الله في وصف النار فيخشى عذاب الله سبحانه وتعالى، يخشى العذاب في النار. فإذا جعل النار نصب عينيه كلما همت نفسه بمعصية تذكر هذا العذاب فاتقى عذاب الله جل وعلا. واتقوا النار التي أعدت للكافرين: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. والآيات في النار كثيرة في وصف النار: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والآيات كثيرة في وصف النار: أعاذني الله وإياكم ووالدينا من نحب من النار. كذلك من البواعث خوف الخوف الدنيوي، يعني يخاف من ما يحصل له من عقوبات دنيوية من الله جل وعلا. فإن الله تعالى قد يعجل للعبد العقوبة في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي، أي الظلم، وقطيعة الرحم. فالذي يظلم الناس في أموالهم، في أعراضهم، في أنفسهم، أو يبغي عليهم، أو يعق والديه، أو يقطع رحمه، فهذا جدير بأن يحصل له عقوبة في الدنيا قبل عقوبة الآخرة. فهذا من المواعظ: إذا همت نفسك بمعصية تذكر عقاب الله جل وعلا في العاجل. كذلك من المواعظ رجاء الثواب الأخروي، ترجو الثواب من الله، ترجو الجنة، ترجو المغفرة، ترجو الرحمة، لكن لا بد من أسباب. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها: إن السفينة لا تمشي على اليبس. هل رأيتم سفينة تمشي على اليابسة؟ أبدا، تمشي على الماء. فأنت إذا أردت النجاة فعليك أن تأخذ بأسبابها. كذلك من البواعث خوف الحساب، فإن الحساب عسير. حساب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة: ألم يقل الله جل وعلا عن المؤمنين: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: إنما ذلك العرض. عرض، فإن الله تعالى يدني المؤمن ويضع عليه كنفة، يعني إيش؟ سترة يستره. ثم يقول: هل تذكر أتذكر ذنب كذا يوم كذا، أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ فما حسنه أن يقول نعم. يقول نعم، في خجل من الله جل وعلا وهيبة. نعم يذكر، يذكرك الله بذنوبك. ثم يقول الله تعالى: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا عرض، هذا عرض، أما النقاش شيء آخر، فهو حساب. قال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا تحقرن شيئا من المعروف ولا تحقرن شيئا من المعاصي، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنه. كذلك أيضا من البواعث على حصول التقوى الحياء من الله، الحياء من نظر الله. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني، ألم يعلم بأن الله يرى. فإياك إياك أن تستهين بالمعاصي، فإن الله يراك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. هذا مقام مشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإذا علم العبد وأيقن أن الله يراه لم يفعل ما حرم الله عليه. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم تقواه. كذلك من البواعث على التقوى الشكر لله على نعمه بطاعته، فإن العبد إذا شكر الله تعالى على نعمه شكرها بقلبه اعترافا بها، وبلسانه ثناء وحمدا، وبجوارحه استعمالا بها على طاعة الله، فإن الله تعالى يزيده تقوى. اعملوا آل داود شكرا. كذلك أيضا يحصل للمتقي العلم، فالباعث على التقوى العلم. كلما كان العبد بالله أعلم كلما كان له أتقى. من كان بالله أعرف كان منه أخوف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخشاكم وأتقاكم لله من؟ أنا. من يعني أنا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نفسه. فهو أتقى الناس وأخشى. لماذا؟ لأنه يعلم عن الله ما لا نعلم. يقول: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا، لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. فهو يعلم عن الله وعن عظمته وعن جلاله وعن كبريائه ما يحمله على خوف الله جل وعلا. وهذا لا يحصل إلا بالعلم. تعرف على الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى، اقرأ كتاب الله، دبر آياته، انظر في الآفاق وفي ملكوت الله جل وعلا. هذه كلها تسوقك بإذن الله إلى حصول العلم النافع الذي يورث تقوى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني أن العلماء هم أهل خشية الله جل وعلا. قال: وتعظيم جلال الله وهو مقام الهيبة وصدق المحبة. كذلك إذا كان العبد صادقا في محبته لله اتقى الله، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس شنيع أو البديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. طب أنا أحب الله وتعصيه؟ أبدا. لو كنت محبا لله حق المحبة لما عصيته. نعم قد تغلبك نفسك الأمارة بالسوء، قد يغلبك الشيطان المريض، لكن سرعان ما ترجع، لا تستمر على الذنوب، بل ارجع إلى ربك جل وعلا. قال: ولله در القائل قالت وقد سألت عن حال عاشقها: لله صفه ولا تنقص ولا تزيدي. يعني صف لي حبيبي، امرأة تقول صف لي حبيبي وصفا لا تزد فيه ولا تنقص منه. وقالت وقد سألت عن حال عاشقها: لله صفه ولا تنقص ولا تزدي. فقلت: لو كان يظن الموت في لو كان يظن الموت من ظمأ. لاحظ أجاب. فقلت للمرأة السائلة عن عاشقها: فقلت لو كان يظن عشيق لو كان يظن الموت من ظمأ، وقلت قف عن ورود الماء لم يرده. لاحظ، يعني من حبه لهذه المعشوقة أنه لو كان يوقن بالموت وقد أصابه العطش والظمأ، فقلت له قف يعني لا تشرب الماء، لترك الماء ولم يرده، لم يشرب. فهذا يدل عليه على محبته لها. العبد إذا أحب الله جل وعلا فإنه يتقيه سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بهذا الفصل. إن شاء الله الفصل القادم الثالث أتحدث عن درجات التقوى الخمس بإذن الله تعالى، أتحدث وإياكم فيها في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. والله أسأل أن يرزقني وإياكم التقوى. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين وأوليائك المفلحين الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المجلس المبارك على طاعتك فاجمعنا ووالدينا وذرياتنا وأزواجنا ومن نحب مع محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. وأشكر لكم استماعكم وإنصاتكم. الله تعالى أعلم وأحكم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.